فكانوا يصلون خلفه. والمختار بن أبي عبيد قبل أيضا أن يدعي النبوة كان له أيضا كذلك انحرافات. وعلى كل حال المسألة من حيث الخلاف المذهبي في مذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور من مذهب الإمام أحمد وكذلك مذهب الشافعي أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح، أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح. ونقل عن أحمد أنه قال إذا صلى خلفه فإنه يعيد، له أن يصلي خلفه إذا خافه لكنه يعيد. والرواية الأخرى في مذهب أحمد أنه لا يعيد، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو الصحيح إن شاء الله أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة لعموم النقل عن السلف أنهم كانوا يصلون خلف كل بر وفاجر، خلف كل بر وفاجر. والحديث هو أو الكلام هو عن صحة الصلاة خلفه، أما كراهتها فتكره، يكره عند الإنسان يصلي خلف إمام فاسق إذا كان يعني يجد من هو خير منه، لكن الكلام على الصحة، هل تصح أو لا تصح؟ نقول إن شاء الله أن الصلاة صحيحة في هذا. وأيضا جاء في حديث وكان أيضا فيه كلام صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال لا إله إلا الله. ولهذا بعض العلماء وضع قاعدة قال كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. ويبدو أن هذه القاعدة في هذا الباب مضطردة، من صح صلاته لنفسه صحت لغيره. وعلى هذا أيضا تكون صلاة خلف الصبي أيضا صحيحة، لأن صلاة الصبي لنفسه صحيحة إذا كان مميزا. إذن هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا الموضوع فيما يتعلق بإمامة الفاسق، وأن الصحيح أنه تصح الصلاة خلفه. وكما قلنا أن أهل العصر الأول صلوا خلف أئمة الجور، وكان أيضا المعهود في تلك العصور أن الذي يتولى الإمامة إمامة الصلاة هو الوالي أو الأمير، وكان فيهم انحرافات ولكن كانوا يصلون خلفهم، ولم ينقل أنهم كانوا يعيدون الصلاة. ولهذا ذكر بعض العلماء أنه يصلي ثم يعيد، ولكن هذا غير سائغ، ولم ينقل أنهم كانوا يعيدون الصلاة. وإن نقل نقول عن بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله أنه قال يصلي ويعيد، ولكن الصحيح أنه لا يعيد. وابن عمر صلى خلف الحجاج ابن يوسف، وأبو سعيد كما قلنا صلى خلف مروان ابن الحكم، وكما قلنا في خبر أبي ذر أنه قال يكون أمراء يميتون الصلاة ويصلون لغير وقتها، قال يا رسول الله بماذا تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة. ولا شك أن تأخير الصلاة أو إماتتها كما في لفظ الحديث هذا قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومع هذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفهم. فهذا هو حاصل أو محصل القول في هذه المسألة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول رجل أتى زوجته في نهار رمضان مع أنه يعرف الحكم ولكن غلبت عليه الشهوة، فما هو كفارة ذلك وماذا عليه أن يفعل وإذا كان عليه أن يصوم سوف يشق عليه ذلك، خصوصا وأنه ضعيف في صحته وطلب رزقه يتطلب منه الجهد الكثير. على كل حال لا شك أنه مخطئ وآثم ومسيء، وحرام عليه أن يفعل مثل ذلك، ولا يجوز له هذا، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعزم على أن لا يعود أبدا البتة، وتلزمه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وقوله أنه يشق عليه، إذا كان يشق مشقة زائدة فنعم، ما إذا كان مشقة عادية فمعلوم أن الصيام شاق حتى على الأصحاء وعلى غيرهم فهو شاق، لكن إذا كانت مشقة تحتمل ومشقة معتادة كالمشقة التي تلحق سائر الناس فإن هذا معلوم أنه لا يسوغ أن الإنسان لا يصوم، لأنها تكاليف شرعية، والتكاليف ما سميت تكاليف إلا لما فيها من كلفة، فليس كل مشقة تستدعي الترخيص وتستدعي التخفيف، وإنما المشقة الزائدة. فإذا كان وهذا بينه وبين ربه، المفتي لا يستطيع أن يقول شيئا في هذا، وإنما إذا كان فعلا يجد مشقة زائدة لا يشق عليه تحملها فحينئذ يعدل إلى إطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي. ما المقصود بقوله حق توكله في حديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق حق التوكل؟ يعني صدق التوكل الصادق، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير بين النبي صلى الله عليه وسلم توكلها، فتوكلها لم يعني أنها باقية في أعشاشها وفي أوكارها، وإنما هي متوكلة ولكنها تسعى وتخرج من أعشاشها لتبحث عن رزقها. فإن هذا إذن هذا هو حقيقة التوكل، هو أن تعتمد على الله عز وجل ولكنك لا تتأخر عن الأسباب. فالطيور تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو يعني في الصباح، الغدو هو الخروج في الصباح، خماصا يعني جياعا، وتروح الرواح والعودة في المساء، وتروح بطانا يعني ترجع إلى أوكارها في الرواح في العشي وقد امتلأت بطونها. فهذا هو حقيقة التوكل، حق التوكل هو أن تعتمد على الله عز وجل وأن تعلم أن الله هو المقدم وهو المؤخر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولكن ومع هذا تأخذ بالأسباب وتترك ما وراء الأسباب لله عز وجل، فإنه هو سبحانه مسبب الأسباب ورب الأرباب. هذا هو حق التوكل. هل يجوز قضاء الصوم في شهر شعبان وذلك لقصد القضاء ثم الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، والقصد هو القضاء ثم تحصيل الأجرين؟ له على كل حال صيام القضاء هذا واجب، والواجب لابد أن يتميز بالنية، على معنى أنك عند الصيام تنوي أن هذا الصيام هو عن القضاء، ولهذا لا يسع غيره فلا يقع عن صيام نافلة، وإنما يكون عن الواجب إذا نويته، وإذا لم تنويه فإنه لا يقع عن الواجب، وقد يكون لك الأجر في النافلة لكنه لا يتسع اليوم لنافلة ولواجب. وإنما يكون الواجب فقط. يقول: ما حكم التدخين؟ هل هو مكروه أو حرام؟ وإذا كان حراما فلماذا بعض المنتسبين إذا العلم يشربونه؟ بل فيهم من ألف قصيدة يدخ فيها الدخان رغم أنه في أول عمرة حرام على المدخنين، أنه يحمل كتاب الله وكاتب أديب إلى آخره. على كل حال لا شك أن هذا خطأ، ولا إن كان عند أول ظهور التدخين يعني عذر لبعض الناس في عدم إدراك كل ضرره وشدة ضرره، لكن في الوقت الحاضر ليس لهم عذر، لأن ضرره الآن أصبح مقطوعا به، وكل الجهات تحذر منه، الجهات الدينية والجهات الصحية والجهات العامة والاجتماعية، والمنع منه في كثير من المرافق يمنعون منه في مجتمعات الناس وفي ما يدل على ضرره. ومعلوم أن الشريعة لا تأتي بحل مثل هذا ما فيه مثل هذا الضرر، لأن الله عز وجل يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالحلوا في الطيبات، أما الخبائث فإنها محرمة. ومعلوم أن التدخين من الخبائث وضرره مقطوعا به، ولهذا يسيء مثل من يفعل مثل هذا، وبخاصة من أشار إليه السائل، ويزيد الطين بلة كما يقال، وأنه إذا كان يؤلف قصائد أيضا يمتدح بها التدخين، فإن هذا قد يكون صلى الله عليه وسلم من يعني نقول نوع من الصد أو الغفلة التي يغلف بها القلب، نسأل الله السلامة، أو الران أو شيء من الران يصيب القلب فيعمى عن أن يرى مثل هذه الأضرار. متى يقصر المسافر صلاته إذا خرج من بلده الأصلي؟ إذا فارق البنيان وهو ناوٍ السفر، فإنه يبدأ السفر عند مفارقة البنيان، ويأخذ برخص السفر، سواء كان إفطارا لمن كان صائما، أو كان قصرا للصلاة لمن يصلي. قال: وإذا استقر في بلد آخر مدة سنوات هل يستمر في القصر أم لا؟ لا، لأنه مقيم. وإنما نقول إذا كان لم ينل الإقامة بها إلا أقل من 4 أيام، إذا كان أكثر فإنه يتم. لماذا تحصل بعض المضايقات تقول لبعض المنتسبين الإسلام أو المستمسكين به؟ هذا لا شك أنه يا أخي من الابتلاء، وهذا قد لا يستغرب كثيرا في أنه يبتلى الإنسان، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، أشد الناس ابتلاء الأنبياء. فينبغي للإنسان، لا شك أنه لا يسعى إلى الابتلاء، عليه أن يتحاشاه، لكن إذا وجد وحصل فعليه أن يصبر، وأن يعلم أن هذا إن شاء الله دليل على أنه على الحق، ما دام أنه مطمئن إلى طريقه وإلى سلوكه، وقريب من الكتاب ومن السنة، وكثير الاستبصار في أمر دينه والسؤال عما يشكل في دينه، فإنه على خير كثير. وهذه الابتلاءات التي ترى أو تقع على بعض المنتسبين للإسلام والمستمسكين به، وبخاصة في بعض الشباب فإن هذا إن شاء الله يدل على أنهم على الحق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما حصل له ولأصحابه، وأخبر أنه حصل للصالحين في الأمة السابقة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه بعض أصحابه وهو بمكة عند الكعبة، قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، كأنهم يعني شق عليهم الابتلاءات التي حصلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلهم كان ينشر بالمنشار من رأسه إلى قدمه وما يزيد ذلك إلا نصر، ولكنكم قوم تستعجلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه لا شك أنه يجب أن يدركها الشباب وغيرهم على أنها نوع من الابتلاء، وهذا لا يعني التسليم بها والاستسلام، وإنما الإنسان لا شك أنه يدافع ويدرى قدر ما يستطيع أيضا بالحكمة، بحيث لا يترتب عليه ضرر بالإسلام كله وبالدعوة كلها، لأنه أحيانا قد يتصرف بعض الناس لا يتحمل فيتصرف تصرفا يضر الدعوة كلها ويضر إخوانه ويضر الصالحين، فأيضا ينبغي أن يكون عين الحكمة وأن يقصد بصبره وجه الله عز وجل وأن يتحمل لينقذ إخوانه، ومع محاولة الدرء بقدر ما يستطيع. يقول عبد مذنب ذنوبا كثيرة فيقع كثيرا وأصبح الشيطان معه في كل حين حتى في الصلاة وفي الحرم وخطرات السوء بالرغم من أنه ينشد الطهارة الداخلية القلبية، فماذا يفعل؟ الحمد لله ما دام أنه على هذا القدر من المحاسبة وعلى هذا القدر من المدافعة هذا على خير كثير، معلوم أن هذا ليس كحال من استسلم ونسأل الله السلامة دخل في دائرة اليأس، وإنما هذا ما دام أنه يشعر بهذا ويشعر بذنبه والذنب عظيم عنده في قلبه هذا خير كثير، وهذا من علامات الإيمان أنه يرى ذنوبه كثيرة ويخافها، إذا خاف العبد ذنبه وبكى على خطيئته فإنه في خير كثير. فعلى كل حال عليك فعلا بمحاسبة نفسك على نحو هذه المحاسبة، وأن لا تستسلم للشيطان، وإلا فإن للشيطان مداخل كثيرة، فهو يدخل على الفساق فيغريهم بالفسق، ويدخل على الصالحين والعباد فيوسوس لهم ويشوش عليهم في عباداتهم وصلاحهم، يدخل باب الرياء، يدخل باب الإعجاب والعجب، ويدخل باب المعاصي وتزيينها في طرق كثيرة، وإنما عليك أن تستعين بالله عز وجل. ثم أيضا إذا كان مما يوقعك في المعاصي رفقة سوء أو بيئة سوء فعليك أن تغير هذه البيئة وأن تغير وهؤلاء الرفقة إذا كانوا يؤثرون فيك ويدعونك إلى الغي، وإنما عليك أن تختار رفقة صالحة وأن تكثر الاطلاع أيضا على كلام أهل العلم وبخاصة سير السلف الصالح، فإن هذا يكون فيه نفع كثير إن شاء الله. ما هو ملك اليمين؟ أرجو توضيحه. وهل للرجل أن يطأ ملك يمينه بدون عقد نكاح؟ ملك اليمين هو الرقيق، إذا كان الإنسان عنده جارية رقيقة أمه فنعم له أن يطأها بدون عقد، إنما إذا اشتراها يستبرئها بحيضة، إذا اشتراها، وإن كان الرق الآن غير موجود لا يكاد يذكر ولا يكاد يوجد، لكن لو وجد رق صحيح واشترى أحد جارية يعني مملوكة فله أن يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة، بعد أن يستبرئها بحيضة فله أن يطأها بدون عقد، لأن بموجب عقد البيع أصبحت ملكا له. هل للرجل أن تتكشف عليه الخادمة وكذلك الخادمة أن تتكشف عليه؟ نرجو الإيضاح. لا، هذا لا يجوز، لأن الخادمة أجنبية، الخادمة غير الرقيقة، ملك اليمين هذه رقيقة، أما الخادمة لا، الخادمة أجنبية. ما حكم العرضة الشعبية في ليلة الزواج أو بعد ليلة الفطر؟ إظهار الفرح من غير غلو ولا إسراف لا مانع منه، لكن لابد أن يكون بوسائل مشروعة، وأن يبتعد عن الوسائل المحرمة كالمعازف وأدوات الغنى ونحو ذلك. أما الدف للنساء فهو المباح، أما الرجال فلا. أما تبادل الأشعار المباحة وإظهار الفرح من غير كما قلنا إسراف من غير غلو، ولا يؤدي أيضا إلى شحناء أو منازعات قبلية أو عصبية ونحو ذلك، فإن هذا لا مانع منه إن شاء الله. يقول أحيانا عندما أصلي صلاة الليل وأقرأ من القرآن تغيب عني بعض الآيات، أحيانا تكون آية أو آيتين أو آيتين، وأنا أتذكر الآية التي بعدها، فهل أقرأ التي بعدها أو أنتقل إلى سورة ثانية على الرغم أنها تكون مفيدة لي في مراجعة خاصة؟ لا مانع أنك يعني هذه الآية التي يعني غابت عنك أو لم تستحضرها، لا مانع أن تنتقل إلى ما بعدها، لكنك تبادر إن شاء الله بعد ما هذا تراجع مرة أخرى، وإلا لا مانع أن تقرأ ما حضرك منه وما حفظت. ما هو الذكر الذي عند الإشارة عند الحجر؟ ليس هناك ذكر، إنما تكبير، تكبر فقط. ما معنى الكلالة؟ الكلالة في هذا في باب الميراث، الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد، يعني إذا توفي المتوفى ولم يعقب لا أولاد بنين وبنات ولا أب أو أم أو جد صالح، يعني وليس جد فاسد من جهة الأم لا يعتبر، إنما الجد من جهة الأب، فهذا هو من لم يترك مثل هؤلاء فهو كلالة، يعني كما يترك أعمامه وإخوانه وابن أخ وابن عم، هؤلاء نعم هم ورثة على حسب مواقعهم ومنازلهم، ولكنه إذا لم يخلف والدا ولا ولدا فإنه يكون كلالة. تاجر ذهب ومجوهرات تأتيه الناس بذهب قديم ويقلبون منه ذهبا جديدا، فيزن ذهبهم القديم ويأخذ منهم مقابل إعطائهم الذهب الجديد أجرة المصنعية وربحه في الذهب الجديد، فهذه المسألة جائزة إذا كان مقابل الصنعة فلا مانع إن شاء الله، أما أن يأخذ ربح لا، إنما يأخذ مقابل الصنعة، مقابل الصنعة نعم، وإلا ولا بد أن يكون أيضا يدا بيد، لا بد أن يكون يدا بيد، يعني لا يؤجل، يأخذ اليوم وبكرة يعطيهم الثمن أو العكس، أو يأخذ القديم وبكرة يعطيهم الجديد، لا بد أن يكون يدا بيد. أما الفرق في مقابل الصنعة ومقابل هذا فلا مانع إن شاء الله، أو حتى مقابل الطرز الجديد أو الموديل الجديد ونحو ذلك، أيضا هذا يفرق في السعر فلا مانع منه إن شاء الله، كما قرره ابن القيم وغيره، لكنه لا يأخذ ربح، يعني يكون ربح لا. من أين يحرم القادم من أمريكا؟ الأصل أنه يحرم من رابغ، لأنه جاء من الشمال من جهة الشام ومن جهة شمال أفريقيا، فهو يحرم من رابغ، لكن إذا مر بميقات آخر كما لو قصد المدينة مثلا فإنه يحرم من أبي أرعل. هل القادم إلى مكة غير مريد العمرة هل له الطواف؟ نعم له أن يطوف. من أراد أن يجمع جمع تأخير هل بمجرد دخول الوقت الأخير تجب الصلاة أو يجوز له التأخير؟ لا، الإنسان إذا جمع أو نوى الجمع فإنه يصير الوقتان وقتا واحدا، الوقتان في حقه يصير وقتا واحدا، فإذا جمع جمع تأخير فله أن يؤخر ولا يعني ليس يستطيع أن يصلي في أول الوقت، أو مثلا لو كان جمع الظهر والعصر ليس يعني بالضرورة أن يصلي أول وقت العصر، وإن كان هو الأفضل لكن لو أن يؤخرها لكن لا يصل إلى وقت الضرورة، وإنما يؤخرها ما دامت الشمس بيضاء، لا يؤخرها حتى تصفر الشمس. لا. لي صديق في عهدته سيارة حكومية يستعملها في أغراض العمل وأغراضه الشخصية، وامتنعت عن الركوب معه في هذه السيارة، فهل أنا على حق لأنني أرى أنها مال عام يستغل للأمر العام الذي يخص العمل؟ هذا صحيح، فعلك هو المطلوب والمستحسن، ولا ينبغي الإنسان إذا ولي أموالا عامة أن يستعملها استعمالا شخصيا، وإن يستعملها فيما وضعت له وفي أغراضها العامة، ولا يستعملها لأغراضه الخاصة، لأن هذا ليس من حقه. أودع عندي صديق نقودا تفوق النصاب، واستأذنته في صرف هذه الأمانة في بناء مشروع، وبعد سنوات رددتها إليه، فهل هذه السنوات التي مرت على هذه الأمانة زكاة؟ فهل في هذه السنوات التي مرت على الأمانة زكاة؟ لا، ما دام أنها رصدت يعني للمشروع ونويت أن تكون للمشروع، فمن وقت النية ومن وقت جعلها في المشروع لا زكاة فيها، أما ما قبل ذلك فتزكى، لأن الأموال إذا كانت خرجت من الملك الخاص إلى ملك عام كمشروع كمسجد كرباط كمدرسة كجسر مثلا للمسلمين، حينئذ أصبحت ملكا عاما، الأملاك العامة لا زكاة فيها كالأوقاف والمدارس والأربطة وبيت المال، لا يزكى بيت المال، فالأموال العامة لا تزكى، إنما المال الخاص هو الذي يزكى، فحالما نقلت إلى الملك العام وإلى المشروع الخيري من ذلك الوقت لا زكاة فيه، أما ما قبله ففيه الزكاة. تاجر ذهب يريد إخراج زكاة تجارة الذهب، فكيف يحسبه عن الجرام قيمته الرسمية وثمنه في السوق؟ لا، المفروض أن الذهب يخرج ذهب، الأصل أن الذهب يخرج من جنسه، يخرجه ذهبا، يزكي ذهبا، هذا هو الأصل، لكن لو أخرجه نقودا لا مانع، لأن يقوم بعضها مقام بعض، لو أخرجه فضة فلا مانع، أو نقود يعني ورق لا مانع، يقومها بما تقابل ويخرجه إن شاء الله لا مانع. ماذا كان يسمى يوم الجمعة قبل الإسلام يعني في الجاهلية؟ كان يسمى يوم الجمعة وكان يسمى يوم العروبة، كان يسمى يوم الجمعة وكان يسمى يوم العروبة. ما حكم من يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا يجيب، ومن يرى المصلين يؤدون الصلاة وهو يغني ويطبل؟ لا شك أن هذا صلى الله عليه وسلم من أول هو المعلوم أنه جفاء، وهذا يدل على غفلة شديدة، حينما يسمع منادي الفلاح ومنادي ذكر الله عز وجل ثم لا يجيب، هذا صلى الله عليه وسلم على خطر كبير، والأمر ليس يسيرا، وأيضا كذلك أنه يسمع الناس يصلون ويراهم ثم يشتغل في أمور محرمة كالغنى والطبل، معلوم صلى الله عليه وسلم أن هذا يعني يدل على غشاوة على القلب عريضة، وإنما إذا رأيت مثل هذا عليك أن تنصحه وأن تبين له وأن توجهه وأن تسعى في إنقاذه مما هو فيه. هذا سؤال طويل طويل جدا، لكن على كل حال جزاه الله خير. فيما يتعلق بتبرج النساء والفتنة التي يعاني منها الشباب الأخير، لكن نهايته يقول: هل يجوز أن ندعو على من كان سببا في هذا مثلا والتساهل في هذا؟ لا، على كل حال هو ليس يعني شأن المسلم أن يكون على هذا النحو، على معنى أنه يدعو على المسؤولين سواء كانوا علماء أو غير علماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وبخاصة حتى قال للآباء: لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ولا على أنفسكم. فإن الأصل في المسلم أنه يرجو الخير للمسلمين حتى ولو كانوا مقصرين، وإنما يدعو لهم، أما يدعو عليهم فلا. يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالصلاح، ويناصحهم وينبههم ويوجههم، أما أن يدعو عليهم لا، لأنه أحيانا قد تستجيب الدعوة. وليس الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تستجاب دعوة هذا الذي يدعو على أولاده أو يدعو على نفسه أو على ماله، قد تستجاب الدعوة. ولهذا